بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الفصل تتميم لما تقدم من الكلام على ما يتعلق بالخيار ونحو ذلك من الشروط في البيع، وما يتعلق بالعلاقة بين البائع والمشتري، ما يترتب على العقد، فما يترتب على العقد من أمور قد توجب الخيار في الفسخ وغيره، ولها تعلق بما يجوز فيه التصرف وما لا يجوز. فهذا الفصل تتميما له، تكميلا لما سبق الكلام عليه، لأن بعض ما سبق الكلام عليه داخل في هذا الفصل أو له علاقة به. فهذا الفصل عنوان له في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، يعني ما يحصل به القبض. قال رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه. المكيل يعني ما يباع كيلا بالكيل، ونحوه يعني كالذي يباع بالوزن والعد والذرع، لأن هذه أمور أربعة: إما أن تباع مكيلة، والكيل قلنا يقاس به إيش؟ ها؟ يقاس به الحجم. الكيل يقاس به الحجم، والوزن يقاس به ها؟ الثقل، ثقل الأشياء، والذرع يقاس به إيه؟ أطوال الشيء أو طوله، والعد. فبعض الأشياء تباع كيلا كالحبوب والثمار، تمر والزبيب ونحو ذلك، وبعضها تباع وزنا كاللحوم وما أشبهها، وبعضها تكال ذرعا كالأقمشة، وبعضها تكال عدا كبعض الثمار التي تكال بالعد أو الجوز والبيض ونحو ذلك. فقال: من اشترى مكيلا ونحوه. ونحوه كالموزونات والمعدودات والمذروعات، واضح؟ قال: صح ولزم العقد، أو ولزم بالعقد. صح ماذا؟ البيع. ولزم أصبح لازما، يلزم بماذا؟ بالعقد، بمجرد العقد، مع أنه لم يكل له شيئا ولم يزن له شيئا. قال: أشتري منك بكم تبيع القمح؟ قال: بيعك الصاع بعشرة ريالات، واضح؟ فقال: أريد عشرة أصواع. فقال: بعتك. فهنا الآن إيش؟ تم العقد ولا ما تم؟ تم العقد. وصح البيع ولا ما صح؟ صح البيع. ولزم أصبح لازما. إيش معنى لازم؟ يعني أنه لا يحق لأحدهما الفسخ، أصبح لازما البيع هنا، لا يحق له الفسخ إلا بموجبات الفسخ التي تقدمت في الخيار، كأن يكون في خيار المجلس إن كان لا يزال في خيار المجلس، أو في خيار شرط، أو كان هناك عيب في السلعة أو تدليس أو نحو ذلك مما تقدم ذكره. وإلا في الأصل إذا لم يوجد شيء مما يوجب الفسخ، فالأصل أن العقد لازم، مع أنه لم يزن له شيء من هذه الموزونات، أو لم يكن له شيئا، أو لم يذرع له من القماش ويقصه له، ها؟ ولم يعد له من هذه المعدودات، ما فعل شيء من ذلك. يضاف إلى هذه الأربعة كما في المذهب، يضاف إليها ما ذكره المؤلف هنا ما بيع بالوصف أو برؤية سابقة، فيكون عندنا ستة أشياء: ما بيع بالوصف كان باعه بوصف يصح في السلم، أبيعك البضاعة الفلانية التي صفتها كذا ونوعها كذا ويعني بالأوصاف التي تنضبط بها في باب السلم، أو برؤية سابقة، باعه شيئا رآه سابقا فقال: تذكر البضاعة الفلانية التي رأيتها عندي؟ قال: نعم. قال: أبيعك إياها بكذا. فهذا قال: نعم اشتريت. فينعقد البيع ولا ما ينعقد؟ ينعقد البيع، واضح؟ فهذه الستة أشياء إذا باعها صح البيع ولزم بمجرد العقد، ولزم بمجرد العقد، واضح؟ ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. تصرفه فيه، قلنا التصرف هنا ذكر صاحب الإنصاف، قال ظاهر، لأنه كلام صاحب المقنع الذي هو أصل الزاد ابن قدامة، قال: ولا يصح تصرفه ببيع، ولا يصح تصرفه فيه ببيع قبل قبضه، يقصد الأنواع الأربعة: المكيل والموزون والمعدود والمذروع. فقال صاحب الإنصاف: ظاهره أنه مختص بالبيع. وأما المتأخرون من الأصحاب في المذهب، وهو المذهب عند الأكثر منهم، فقالوا: البيع وما يلحق به كالإجارة والرهن، وكذلك قالوا الهبة ولو بلا عوض، إشارة إلى الخلاف، فهذه قالوا تلحق بالبيع، لا يصح التصرف بهذه الأشياء برهن ولا بهبة ولا ببيع ولا بإجارة قبل قبضه. ولكن القسم الثاني قالوا أجازوا أنواع أخرى، أجازوا الأنواع الأخرى التي إما أنها ليست من البيع أصلا لأنها ليست على سبيل المعاوضة، أو أن الغرر اللي فيها اليسير في الأصل في الشرع يعفى عنه، أو أن الشرع يتشوف إليه كالعتق، فقالوا العتق وأن يكون مهرا أو خلعا وما أشبه ذلك، قالوا هذا يصح التصرف فيه قبل قبضه، قبل قبضه، واضح؟ الهبة فيها خلاف، فيها وجهان في المذهب أطلقهما في الفروع وفي غيره من كتب المذهب، أطلقوا الخلاف فيها، قالوا فيها وجهان: تصح ولا تصح، وبعضهم يفرق بين الهبة التي بعوض والهبة التي ليست بعوض، فالتي بعوض كالبيع، والتي بلا عوض فيلحقونها بمثل العتق والمهر ونحو ذلك. فالمسألة فيها خلاف على كل حال في المذهب. المتقدمون من الأصحاب يعني أطلقوا الخلاف في المذهب، لكن المتأخرون جعلوا الهبة مثل البيع والإجارة، ألحقوها بها. فعلى كل حال قوله ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، المذهب يجعلون البيع وما يلحق بالبيع كالهبة والرهن والحوالة وما أشبه ذلك، ويخرجون عن ذلك العتق والمهر والخلع ونحو ذلك. ها؟ لا، المهر يعني هو فيه يعني صورة المعاوضة لكنه ليس كالبيع وليس بيعا، ولذلك يعني أجاز الشارع فيه الجهالة بالمهر والغرر اليسير فيه، وذلك إذا تزوجها ولم يسمي مهرا يصح ذلك، لو كان عوضا كالبيع ما يصح هذا، قالوا يصح أن يتزوجها على مهر ولم يسميه، ويكون المهر إيش عند النزاع؟ يكون مهر المثل، مهر المثل، فقالوا لأنه يعني يعفى عن اليسير من الغرر فيه، فهو ليس كالبيع، ليس معاوضة كالبيع. نعم، في إيش؟ لأنه لأن هذه الأشياء أحسنت، هذا سؤال مهم، ليش فرقوا يعني؟ هو طبعا احتجوا بالحديث، المذهب قالوا احتجوا بالحديث الذي تقدم معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه، حديث ابن عباس في الصحيح. قال ابن عباس: ولا أرى الطعام أو غير الطعام إلا مثل الطعام، إلا كالطعام. فهم يحتجون بالحديث، قالوا إن النبي نص على الطعام، ويلحق به الموزونات والمعدودات ونحو ذلك. فقالوا: لأن هذه الأشياء تحتاج إلى استيفاء وتوفية، هذه الأشياء لما يبيع مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، هذه الأشياء تحتاج إلى توفية. كيف توفية؟ يعني بيان حقك من هذا المجموع. فأنت حينما تبيعه من مكيلا، يعني بر أو شعير أو نحو ذلك، من كومة شعير، لا بد أن توفيه هذا الأمر، فتكيل له، واضح؟ فإذا لم تكل له فهنا لم يتميز حقك من حقه، ولم يتميز المال الذي باعه، فأصبح فيه نوع من الجهالة، فلذلك لا يصح لك التصرف فيه على هذا النحو حتى تقبضه. كيف يكون قبضه؟ كما مر بكيله أو وزنه، واضح؟ وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. إذا تلف قبله يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، إذا تلف قبل القبض، إذا تلف قبل القبض فهذا يكون من ضمان البائع، بغض النظر عن سبب التلف، هو من ضمان البائع قبل القبض. هذا أمر لا بد أن يعني ينتبه له، خلاف الذي ذكرته في بالأمس، الأقسام الثلاثة ذكرها بعض الشراح، منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ذكر أربعة أحوال، أو وهي في الحقيقة ثلاثة، لكن هو خلاف ما ذكر في عند المتأخرين من في المذهب. المتأخرين ذكروا نوعين، فمقصود بقوله وإن تلف فمن ضمان البائع يعني أن هذا الذي تلف قبل القبض هو من ضمان البائع، بغض النظر عن سبب الإتلاف، سواء كان بآفة سماوية أو بتلف متلف، لأنه دخل في ضمان، لأن التلف هنا إن فسخنا البيع فالذي يتحمل هذه الخسارة من؟ ها؟ البائع، لأنه داخل في ضمانه. وإن ضمناه للمشتري فكذلك، فهي في ضمان البائع. فهنا أطلق، قال وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، هذا من حيث الإطلاق، من حيث الأصل أن ما تلف قبل القبض فهو من ضمان البائع. ثم بين أسباب التلف بعد ذلك وجعلها قسمين، جعلها قسمين. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، انفسخ البيع، انفسخ البيع، هنا عبر كما قلنا بالبطلان، وفيه نظر هذا التعبير، انفسخ البيع. إذا قلنا انفسخ البيع يعني إيش؟ ليس للمشتري البدل أو القيمة، وإنما ينفسخ البيع فيرد الثمن، إن كان قبض البائع الثمن فيرده للمشتري، واضح؟ ولا يربح عليه بقيمة ولا ببدل ولا غير ذلك، لأن لو قلنا له البدل فهنا سيربح، واضح؟ والربح هنا الخراج بالضمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وهو لم يدخل في ضمانه حتى يربح، لأن لو جعلنا له البدل فالبدل هذا قد يكون أكثر من الثمن، لأنه قد تزداد السلعة في ثمنها، فيكون ربح في شيء لم يضمنه المشتري، ولا وجه هنا لتضمين البائع لصالح المشتري، لأن هذه حصل بآفة سماوية، واضح؟ فهنا ليس فيه إلا انفساخ البيع فقط، فيرد البائع الثمن للمشتري والبائع هنا يتحمل الخسارة لأنه هو الضامن، يتحمل الخسارة لأنه الضامن، ويلحق بهذا ما لا يمكن تضمينه، ما لا يمكن تضمينه كدابة سائبة لا صاحب لها أكلته، أو عدو ظالم غاشم أتلفه ولا يمكن تضمينه، يلحق بالآفة السماوية. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. والحالة الثانية من أنواع الإتلاف إن أتلفه آدمي، المتأخرون من الأصحاب آدمي قالوا سواء كان البائع أو غيره أجنبي أو غيره، فهنا يخير المشتري بين أمرين، يخير المشتري بين أمرين، بين الفسخ، وإذا قلنا الفسخ يعني إيش؟ يرجع الثمن، واضح؟ قال يخير بين فسخ وإمضاء، يعني أن يمضي البيع، يتم البيع، وهنا إذا أتم البيع يطالب من؟ يطالب المتلف إن كان البائع أو كان غير البائع من أجنبي آخر، فهنا يطالبه بإيش؟ ببدله. فالبدل هنا إن كان مثليا فالمثل، وإن كان غير مثلي فبالقيمة، واضح؟ وهنا جعلنا الخيار للمشتري، لماذا؟ لأن المتلف هنا، لأن المتلف هنا إن كان البائع فهو ظالم ومعتدي، فلا نجعل له الفسخ فقط، بل نقول المشتري له الخيار إما الفسخ أو أن تأتي له بالبدل. والبدل هذا كيف نقدره؟ البدل إما أن يكون مثليا فيكون المثل، قمح بدال قمح، شعير بدال شعير، أو غير مثلي فنقدره بالقيمة وليس بالثمن الذي تم عليه البيع، بالقيمة في السوق، واضح هذا الكلام؟ وإن كان أجنبيا المتلف فيطالبه المشتري بذلك، هذا إذا قلنا بأنه أمضى البيع، واضح هذا الكلام؟ كيف؟ أي نعم، المسألة خلافية، قيل وقت العقد وقيل وقت الإتلاف. فهنا إذا أمضى البيع فهنا دخل في ملك المشتري، فيلزم أن يعني يخير بين هذا وهذا، واضح؟ لأن فيه مجال للتضمين هنا في هذه الحالة، إما تضمين الأجنبي الذي أتلفه أو تضمين البائع على اعتبار أنه معتدي، على اعتبار أنه معتدي، واضح؟ بعض أهل العلم كما قلنا ذكر ثلاثة أحوال، ذكر ثلاثة أحوال، أن يكون المتلف البائع فهنا ينفسخ العقد قال، وأن يكون آفة سماوية، أو أن يكون المتلف شخص آخر غير البائع فيكون مخير بين الفسخ والإمضاء. ففي الآفة السماوية أو البائع قال ينفسخ البيع، ولكن الذي عليه المتأخرون من الأصحاب هو على ما ذكره المؤلف هنا، إن كانت آفة سماوية وما يلحق بها فالفسخ فقط، وإن كان المتلف آدمي يمكن تضمينه سواء كان البائع أو أجنبي غير البائع فهنا يخير المشتري بين الفسخ أو البدل، والبدل هذا يعني بدلا عن هذا المتلف، إن كان مثليا فالمثل، وإن كان غير مثلي فالقيمة، واضح يا إخوان؟ هذا معنى كلامه الذي تقدم. اي نعم، يعني هنا الذي اي نعم نعم. طيب قال وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، المذهب أن ما عدا هذه الأربعة التي ذكرناها ويضاف إليها ما بيع بالصفة وما بيع برؤية سابقة، يعني ستة أشياء، هذه غير هذه الأشياء يجوز التصرف فيه بإيش؟ قبل قبضه، يجوز التصرف فيه قبل قبضه، يجوز أن تبيعه، أن تهبه، أن تفعل فيه ما تشاء قبل قبضه، واضح؟ وهذا هو المذهب، وقال في الإنصاف أنه من مفردات المذهب خلافا للجمهور، خلافا للجمهور. الرواية الأخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. طبعا المذهب قلنا احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه، كنا نبيع الإبل في البقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، والحديث مختلف في ثبوته، لكن على القول بصحته هم احتجوا قالوا إن هنا تصرف في المبيع وهو الثمن قبل قبضه، الثمن في الذمة هنا، يعني يقول أنا بعت الإبل في البقيع بالدراهم فأصبح لي في ذمة هذا الرجل دراهم، فلما جئت أخذ منه الدراهم أخذتها بالدنانير، فهنا تصرف في المبيع باعه الذي في الذمة وهو لم يقبضه، ولكن الاحتجاج بهذا فيه نظر، الاحتجاج بهذا الحديث فيه نظر. ويحتجون أيضا بحديث أن سلم في الحديث الصحيح لما اشترى من عمر جملا ووهبه لابن عمر، قال وهبه وتصرف فيه قبل قبضه، واضح؟ نعم. هم يرون أن الثمن كالمثمن، الثمن والمثمن واحد لأنه أحد طرفي العقد، واضح؟ نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. نعم، إن تلف الذي يحتاج إلى كيل أو وزن تقدم الكلام عليه، إيش معنى إيش يترتب عليه بالتلف، واضح؟ ثم معي؟ إذا تلف ما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع بيّن المؤلف من يضمنه في هذه الحالة إذا تلف قبل القبض، ها؟ وذكر ثلاث حالات هنا الآن. قال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه، ما عدا هذه الأشياء الستة التي ذكرناها، كأن يبيع ناقة أو سيارة أو ساعة أو قلما أو كتابا، ها؟ إن تلف قبل قبضه، تلفت هذه الأشياء قبل قبضها، ما حصل القبض، فمن ضمان من؟ قال فمن ضمانه من؟ المشتري، فمن ضمان المشتري. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه بمجرد العقد دخلت في ضمان المشتري، ما تحتاج إلى قبض، يحق له التصرف فيها قبل قبضها، لا تحتاج إلى القبض في هذه الحالة، فهي دخلت في ضمانه بمجرد العقد لأنه لزمه البيع ودخلت في ضمانه، فلذلك إذا تلفت في هذه الحالة فهي من ضمانه، لا يضمنها المشتري، واضح؟ لا يضمنها المشتري. فلو باعك الآن كتاب أو قلم أو ناقة وتم البيع ولزم، ما في خيار ولا شيء من ذلك، ها؟ فهنا وتلف هذا المبيع، فهنا يدخل يكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري، ليس من ضمان البائع، لأنه لا يحتاج إلى كيل ولا وزن ولا عد ولا نحو ذلك. قال فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، إلا إذا كان منعك من قبضه، ها؟ البائع، إذا كان منعك من قبضه البائع. وألحق بعض الفقهاء كشيخ الإسلام وغيره الذي لا يتمكن أصلا من قبضه، يحتاج إلى وقت لقبضه، هو لم يمنعني البائع لكن لا أتمكن من قبضه، كالثمر على رؤوس النخل، واضح؟ هذا يبقى في ضمان البائع لأن المشتري أصلا لا يتمكن من قبضه، واضح؟ فلو تلف الذي لم يعني يتم نضجه يحتاج إلى، وهذا سيأتي معنا في بيع الثمار إن شاء الله. فهنا ما لم يمنعك البائع فيدخل في ضمانه، لكن إذا منعك البائع، باعك هذه السيارة وهذه الناقة وهذا الكتاب، ها؟ ومنعك من قبضه، منعك بعد أن لزم البيع، منعك من قبضه، واضح؟ ثم تلف هذا المبيع، فهنا يكون في ضمان من؟ البائع، لأنه هو الذي منعك من قبضه، فلا يدخل الضمان أو لا يدخل في ضمانك. وهنا الحديث الذي مر معنا مرارا، حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني إيش الخراج بالضمان؟ ها؟ إيش معناها؟ ها ما يترتب على هذا المبيع من منفعة وربح ونماء، فهو لمن يضمنه، لمن الضمان له أو عليه، واضح؟ فهذا المبيع بما أنه يدخل أو يحق للمشتري التصرف فيه قبل القبض بمجرد العقد، ها؟ فهنا أصبح الضمان إيش؟ بما أن الخراج لك وهو أنك تستطيع التصرف فيه وتبيع وتشتري فيه، فالضمان إيش؟ عليك، ما دام الخراج لك فالضمان عليك، واضح؟ لكن لو قلنا لا يحق لك التصرف فيه كالأشياء الستة التي مرت، فيكون الضمان على من؟ بما أن المشتري ما يحق له التصرف فيه، فيكون الضمان على البائع، واضح يا إخوان؟ لكن لما قلنا إنه بمجرد العقد يحق لك التصرف فيه قبل قبضه، فإما أنه يحق لك التصرف فيه، هذا خراجك، هذا الخراج، هذا الفائدة، النفع من هذا المبيع، فإذا عليك ضمانه، فإذا تلف لا يلزم البائع شيء في هذه الحالة. أكيد. كيف؟ إيه نعم، يعني لو كان البائع هو الذي أتلف هذا المبيع، فكل من أتلف، حتى لو غير البائع، لو أي إنسان من الناس أتلف مبيعا أو أتلف مالا لك بتفريطه أو يعني تعديه، فهو الذي يضمن، أي إنسان، ليس بالضرورة أن يكون البائع. لا، ليس هذا المقصود بالضمان. الضمان يضمن قيمته إن كان قيميا أو مثليا، إن كان مثليا، هذا المقصود بالضمان. ها؟ طيب، ما وش الإشكال؟ أنا ما فهمت الإشكال وش؟ ما احنا ما نتكلم عن ارجاع المال، احنا الان البيع لازم وثابت. الضمان، احنا مساله عدم ارجاع المال هذه ليست محل الخلاف، الكلام على من يضمن الان، هي مساله من يرجع المال، مال ما في ارجاع الان، تام البيع ولازم البيع، الكلام على من يضمن الان، الكلام الخلاف في من يضمن هذه البضاعه التي تلفت، هل يضمنها البائع لانه المشتري لم يقبضها، أو يضمنها المشتري لأنه حتى وإن لم يقبضها فهي دخلت في ضمان بحكم أنه جاز له التصرف فيها. نعم، ولا مسألة عدم إرجاع المال هذه ما هي بمحل الخلاف، هذه متفق عليها، أن ما في إشكال أنه لن يرجع أحد المال، البيع ثابت ولزم. هنا الآن سيبين بعد أن بين من يضمن في حال تلف المبيع و متى يحق التصرف ومتى لا يحق التصرف، هنا الآن سيبين بأي شيء يحصل القبض، بأي شيء يحصل قبض المبيع، سواء في الأشياء الستة التي مرت معنا، ها، الكيل والوزن والذرع إلى آخره، أو فيما عداها. البضائع كيف تقبض، كيف يحكم بأن هذا قبض المبيع أو لم يقبض المبيع، لأنه يترتب على القبض كما قلنا إيش؟ مسألة الضمان في الأشياء الستة ترتب عليها مسألة الضمان. نعم. ويحصل قبض مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. نعم، مبيع بكيل يعني مما يباع بالكيل كالحبوب والثمار، بأي شيء يحصل القبض؟ بكيل، مبيع كيلا فيحصل القبض بالكيل، يعني عندي الآن كومة من القمح، قال أريد 10 أصواع من هذه، كم تبيعني الصاع؟ قال أبيعك الصاع ب10 ريال، قال تم بعتك، هذا يقول قبلت البيع، هنا الآن لزم البيع، واضح؟ تم القبض ولا ما تم القبض؟ ما تم القبض، هل المشتري يحق له التصرف يبيع هال10 أصواع؟ يحق له ولا ما يحق له؟ المشتري ما يحق له لأنه ما قبضها، واضح؟ ولو تلفت، لو هذا الصبرة من الطعام، الكومة من الطعام جاها غرق وأغرقها، ماء وأغرقها، من يضمنها؟ البائع لأن لا تزال في ضمانه، لأن المشتري لا يحق له التصرف فيها. لكن لو جاء البائع ها وحشى له 10 أصواع وحطها أفردها عنها الكومة هذه أو وضعها في كيس، فهنا الآن قبض المشتري ولا ما قبض؟ قبض المشتري لأنه أفردها الآن عن المبيع، تميزت عن البضاعة عن مال البائع، فدخلت في ضمان المشتري وجاز للمشتري التصرف فيها. فلو تلفت الآن هذه فأصبحت من ضمان من؟ المشتري. فإذا ما بيع يحصل قبض ما بيع بكيل ها بكيله، وما بيع وزنا بوزنه، يوزن لك من هاللحمة هذه مثلا، وما بيع عدا هذه كومة بيض أو كومة جوز أو كومة مما يباع عدا ها عد لك 3-4، وما بيع ذرعا عنده لفة قماش فيها 100 متر قال أريد 10 أمتار فمتر لك 10 أمتار وقصها، فهنا أصبح إيش؟ قبض المشتري الآن لأنه تميز هذا عن هذا، واضح؟ قال بذلك، وش معنى بذلك؟ يعني ما بيع كيلا بكيله، وزنا بوزنه، ذرعا بذرعه، عدا بعده. نعم. وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله بتناوله. وفي صبرة وما ينقل، صبرة يعني إيش؟ الكومة من الطعام. قال كم تبيع الكومة من الطعام هذه، ما قال كم تبيع الصاع منها، الكومة من الطعام ما يعرف كم هي، أو قد يعرف غض النظر، لكنه سيبيعها كلها، سيبيع الكومة كلها. وما ينقل، كيف ما ينقل؟ يعني الأشياء المنقولة كالحيوان والسيارة والكتاب ونحو ذلك مما الأشياء المنقولة. قال وفي صبرة أي من الطعام وما ينقل، يعني الصبرة يعني التي لا تحتاج إلى كيل ولا وزن ولا عد إلى آخره، أو مثلا ببيعك مثلا ربطة أو طاقة الطاقة من القماش كلها ليس يعني يذرع لك منها شيء. ها قال وفي صبرة وما ينقل بنقله، بنقله واضح؟ يعني أن ينقله عن مكان لعموم الحديث. طيب وما يتناول، اقرأ. وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. وما يتناول بتناوله يعني إذا كان شيئا يسيرا صغيرا ها ما يحتاج إلى نقل إلى مكان آخر، باعك قلم مثلا ها فبتناوله لما يعطيك إياه هذا يعتبر قبض، يعتبر قبض. وغيره أي غير ما سبق كله، غير ما سبق كله. قال بتخليته كالعقار ونحوه، بتخليته باعك دار سلمك المفاتيح وأخلاها لك، باعك أرض ها خرج عنها وتركها لك بتخليته. والمقصود من ذلك أنه يرجع في هذا كله إلى مسألة العرف، إلى مسألة العرف. والمؤلف هنا جرى على ما يجري فيه العرف بين الناس في هذه الأمور، فلو استجدت أمور أو استجد العرف عند الناس في بعض هذه الأمور فبها، واضح؟ ولكن ما يكال وما يوزن ورد فيه النص النهي عن بيع الشيء الذي يكال حتى يكتاله أو نعم. أي نعم، وهذا الإشكال، وهذا هنا الإشكال. نعم هذا هنا إشكال، وهذا الذي يرجح القول الآخر أن بعض هذه الأشياء أن الإطلاق السابق فيه نظر، الإطلاق السابق وما عدا هذه يجوز التصرف فيها يعني من دون قبض، هذا فيه إشكال، لأنك يعني لما تقول من دون قبض وهنا تقول القبض بنقله. طيب لا، وغيره غير ما سبق بتخليته، غيره غير ما سبق، غير هذه الأشياء بتخليته، مما لا يمكن نقله ولا يمكن تناوله، ها؟ فهذه أشياء ولا يمكن كيله ولا وزنه، هذه أشياء الذي لا يمكن كيله ولا وزنه ولا نقله ولا تناوله، غير هذه الأشياء بتخليته، يعني يتركه لك، يخلي بينك وبينه. نعم. إيش معنى القبض؟ لا، ما يلزم تناوله، يكفي أن يفرده لك، خلاص هذا قبض لك. يعني عندك كومة الطعام ويبيع منها، فوزن لك أكال لك منها صاعين ثلاثة، فخلاص هذا قبض، أفردها عن ملكه، فأصبحت دخلت في ضمانك الآن. طيب نقف عند الإقالة، الوقت داهمنا، ونكمل إن شاء الله درس. جزاف يعني بدون عد ولا ذرع ولا، نعم، بدون أن يعرف كم، يعني كم قدره، بيعك الكومة هذه جزافا من غير عد ولا وزن أو ذرع ولا غير ذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.